يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عنك يا شاكر. وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع هذه الدروس في مع كتاب ربنا جل وعلا ومع سنة نبينا ومع العقيدة والأصول. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم الخير وأن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع كتاب ربنا كما قال ابن عثمان بن عفان: إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. يقول الله جل في علاء: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فقال موسى إني عذت ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. نعم، وقفنا عند هذه الآية صحيح؟ بعدما بين الله لنا على طغيان فرعون وتجبر فرعون وبين لنا رؤوس الكفر في في في في في في مصر من فرعون وهامان وقارون، المال والكهانة والسحر مع القوة والسلطة، اجتمعوا الثلاثة على موسى عليه السلام. فرعون هو الذي تكبر وتجبر وأراد الناس أن يعبدوه من دون الله جل في علاه، وهو مع النمرود فقط هم الذين كفروا بالربوبية مع الجحود بها ومع علمهم بأن الذي خلق ورزقه هو الله جل في علاه. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال موسى الفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا موسى مسحورا وإني أظنك يا فرعون مسحورا. فقال وأخذ بقرار غشوم ببطش لقوته ونظر إلى سلطته ووجاهته فضرب بيد من حديد وقال: اقتلوا أبناء الذين آمنوا به واستحيوا نساءهم. وكان هذا منهم تعجيلا بفنائهم وتعجيلا بالقضاء عليهم، بأن الله جل في علاه يملي للظالم، يملي لهم ويمهله من أجل أن يتوب، من أجل أن يفي، من أجل أن يرجع إلى ربه جل في علاه. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فقال الله جل في علاه: وما هي من الظالمين ببعيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجل العقوبة عقوبة البغي. ازداد ظلم فرعون وطغيانه وذبح الأطفال والنساء عندما رأى الرؤيا وعلم أن هلاكوا على يد طفل من بني إسرائيل، فأخذ قرارا بتذبيح كل الأطفال في كل عام. ثم بعد ذلك قالوا له: لابد أن تترك عاما وعام من ينشئ لنا المصانع، من يفعل لنا البنايات. نعم، فكان هارون في العام الذي تركه. والعجب أن موسى جاء في العام الذي أراد أن يقتل فيه الأطفال. فانظر إلى لطف الله جل في علاه بل انظر الى جبروت الله، رباه الله بين يديه، يعني هو بين يدي فرعون، هو الذي رباه وهلاكه على يديه. عندما قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. فكان الامر على خير ما يكون في تربية موسى عليه السلام. ثم يعود موسى بعدما وكز الرجل وقتله بدون قصد ويأتمر الملأ عليه، يذهب موسى لعلة عظيمة، لأمر جلل، لأنه يرجع هنا رسول النبي. فرجع موسى عليه السلام رسول النبي، فقام فقال إني رسول الله إليكم. قال فرعون قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بين بني إسرائيل. أنت تعبد بني إسرائيل وتستعملهم بذلك. الغرض المقصود هنا واضح في المقابلة بين موسى عليه السلام وبين فرعون، هو الذي رباه بيده وسيكون هلاكه عليه على يديه على يد موسى عليه السلام. هذا شوف الله تعالى يبين لك أعظم الآيات، أعظم الآيات على الإطلاق. هذه الآية العظيمة أن من كان يعني يحسب له حسابه فرعون ويعلم بأن قضاءه على يد هذا الغلام، وأراد نسف بني إسرائيل وما قضاه الله لابد أن يكون، لتعلم يقينا وأنت تتعلم أبواب القدر في قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك بشيء إلا ما كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يدروك بشيء لن يدروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فشوف انظر إلى جبروت فرعون، وهو يقتل الأطفال ويذبحهم، ومع ذلك ما استطاع أن ينقذ نفسه من موسى عليه السلام، وبقي موسى في اليم ورعاه الله بعنايته ورعايته وكلائه سبحانه وجل شأنه. هنا فرعون يقول وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، وقال ذروني ما أحد يحميه منك، الكل معك والكل يسمع لك. أراد الذريعة لقتل موسى وقتل بني إسرائيل، مع أنه لا يحتاج للذريعة، لكن كثيرا من الطغاة يفعلون ذلك. أراد ذريعة، قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. هنا ترى المكر في قوله في ذلك، كأنه يقول لو كان نبيا حقا سينقذه الله من يدي. طب أنقذه الله من يدك وأغرقك وأغرق من معك، وكفر بنو إسرائيل بعد ذلك بعدما رأوا هذه الآيات العظيمة. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إن كان صادقا وله رب الله ينقذه، وقد أنقذه الله جل وعلا. هل آمن بعده أحد؟ ما آمن بعده أحد، بل بنو إسرائيل بعدما رأوا الآية العظيمة بإطباق البحر على فرعون ومن معه قالوا لموسى بعد إنقاذهم والنظر إلى هذه الآيات العظيمة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر إلى هذا الكفر المبين من هؤلاء الملاعين اليهود، نعوذ بالله من غضب الله. فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، اجعل أن يدعو ربك. وهذا الذي يحدث الآن، قد يقال لبعض الدعاة أو الوعاظ أو العلماء يقال لهم أين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يشككونهم فيما يدينون الله به. أين حديث من عاد لي وليا فقد هزمته بالحرب، أين حرب الله علينا وين؟ وهذا كلام عجيب جدا مما يقال، كأنه لا إيمان بهذا الحديث، بل حقا من عاد وليا فإن الله قد أذنه بالحرب، لكن للجهل العميق بأفعال الله جل وعلا لا يدرون بأن الله تعالى يمكر بهم فيفتح لهم أبوابا ثم يأخذهم بغتة مكر بهم مكرا يعلم الله به، وإن كانوا يمكرون لأوليائه فالله يعاملهم بهذا المكر فيمكر بهم. أما قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فانظر إلى فعل الله جل في علاه لتعلم، وإن الله إذا أمهل أمهل لحكمة، ولله حكم وشؤون في عباده قد لا يعجل لأنه حكيم عليم. الله المستعان. فقال إني وليدعو ربه، يعني هو كاذب وليس له رب. وذلك أيضا شكك في كلام موسى بقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، ويريد أن يطلع على إله موسى الكاذب هذا، يريد ذلك. يعني يقال من الطرائف أن الشيطان دق عليه الباب فقال فرعون من؟ قال يا خبيث يا بائس يا تعيس، تدعي الربوبية ولا تعرف منع الباب؟ أقصى أقل شيء بذلك هو أن يكون يعلم بعض الغيب، لا الغيب كل الغيب، فسبحان ربي العظيم. ولذلك قلنا الغيب أيضا من ربوبية الله جل في علاه. قال إني، طب ليش تريد تقتله؟ قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى يبدل الدين، هو طبعا يقصد بذلك الدين الذي هم عليه من عبادته لفرعون، فهو يريد من العباد أن يعبدوه من دون الله جل في علاه، وعلم أن موسى ينكر ذلك، فقال بأن موسى أراد أن يبدل دينكم. وكيف يبدل دينكم؟ أن يجعلهم أن يعبدوا الله وحده ولا شريك له، لا يعبدوا فرعون. أن يبدل دينكم يعني عبادتكم، وهذه أيضا من الآيات التي تهمنا جدا، لأن معرفة هذا المعنى يفيدنا جدا في مسائل كثيرة، لأنه هنا الدين بمعنى العبادة، وهذا أيضا يوجه لنا أن الخوارج ليسوا بكفرة، وإن كانوا من أضل وأضر الفرق على الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا ما احتج به من قال بكفرهم، وهذا خطأ مبين أيضا. ومعنى قول النبي هنا يمرقون من الدين يعني من العبادة، يعني من التدين، وهذا هو الراجح الصحيح في هذا الباب. لذلك قال إني أخاف أن يبدل دينكم عبادتكم، أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى عليه السلام سيظهر في الأرض الفساد، قرأت وأن يظهر في الأرض الفساد بدون أو. وكثير من يعني من الآيات تبين لنا بأن أو تأتي بمعنى وما تأتي بمعنى أو، كما قال الله جل وعلا فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هنا أو يزيدون يعني ويزيدون، لأن الله لا يشك، هو بعث إليهم، فقال فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وقال الله جل في علاه فقاب قوسين أو أدنى يعني وأدنى أو تأتي بمعنى ويا. فذلك قرأت وهي قراءة سبعية أو قراءة عشرية، وما عبد الرحمن تؤكد ذلك الصعوبة وتخطئه. قال الله جل في علاه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى سيظهر في الأرض الفساد، وما الفساد الذي سيظهره موسى في الأرض هو أن يعبد العباد لرب العباد. هم يريدون هؤلاء سخرة، يريدونهم عبادا لهم لا عبادا لله جل في علاه، والله جل في علاه يأبى عليهم ذلك. إن الله يكره الكفر ويمقت الكافرين وإن تركهم. فتلك الأيام كما قال الله جل في علاه وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم سبعية، الله يرضى عنك يا رب، أحسن الله إليك، نفع الله بك الأمة الإسلامية. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى عليه السلام مستضعف ومن معه مستضعفون. وهكذا أهل الخير وأهل الدين وأهل الديانة وأهل التوحيد قد يستضعفون. قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. استعاذ موسى بربه جل وعلا. وهنا نقول الاستعاذة استعاذتان، استعاذة توحيدية وهي الاستعاذة بالله وحده لا شريك له، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. وجاء قال وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما عدا استعذ الشيطان شيئا لا يراه، لا استعذ كده كما يكيد الشيطان إلا الله الذي خلقه سبحانه وجل وعلا. وهنا أيضا المتكبر المتدبر الطاغية الأرعن الذي ذبح الأطفال دون هوادة وترك الجواري النساء ثم بعد ذلك سامهم سوء العذاب، قال لموسى أنه سيقتله، ضروري يقتل موسى ويدعو ربه أن يخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في أرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي، التجأت إلى ربي عصمة اعتصم بربه، صدق اللجأ إلى الله جل في علاه ليعيذه الله جل وعلا من هذا الطاغية الجبار. ولذلك قال إني عذت بربي ما قال بإلهي، قال عذت بربي ما قال بإلهي، قال عذت بربي، لأن المسألة على الربوبية، فلوازم الربوبية القهر الغلبة العزة القوة العطاء المنع الإحياء الإماتة. لذلك قال عذت بربي وربكم. وهنا أيضا يقربهم من ربهم جل في علاه لأنهم ارتجفوا ارتجافا عظيما وكيانهم اهتز، تزلزلت نفوسهم وأبدانهم وقلوبهم. من يثبتهم إلا الله؟ الله أكبر. قد يحاط بالمرء ويعلم أن الخطر قد أحاط به إحاطة محكمة، ويعلم أن المكر قد تزول منه الجبال، لا يستطيع أن يقف على قدميه إلا بربه جل في علاه. إذا اتجه بجمعية القلب لربه واثقا فيه فاز وحاز وسبق وتمكن وثبته الله تثبيتا. لذلك قال عذت إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فقال من كل متكبر متجبر متعظم متغطرس. ففرعون قصد موسى قتلا بكبريائه وبجبروته وبغطرسته وبظلمه، وموسى يعترف فؤاده وتهتز أركانه ويعلم أنه طاغية لا يرطب فيه إلا ولا ذمة. ولذلك كان لما أمر الله أن يذهب إليه ويبين له الآيات ماذا قال؟ إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف إنني معكما أسمع. الله أكبر. من كان الله معه فمن عليه، من كان الله معه فمن عليه، لكن من الذي يستطيع أن يعيش هذه اللحظة؟ من الذي يستطيع أن يملأ الله قلبه؟ يقينا فيه وتوكلا عليه وحسن ظن به بعدما اضطربت الأمور واختلفت والتبست واختلطت وجاءت الفتن عارمة، وهو أيضا قد تجاوز وتعدى في حق ربه جل في علاه، فإنقاذه لا يكون إلا بيد الله. هنا تجلى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا منجى ولا منجى منك إلا حيث. لا منجا ولا منجا منك إلا إليك. وإن كان المؤمن قد تجاوز قد تعدى قد أخطأ لا يظن بربي أنه يلقيه بين يدي أعدائه وأن يجعله لقمة سائغة يلوكها كل فرد منهم. هذا ليس الظن بالله جل في علاه، لا يمكن أن يكون هذا الظن بالله جل في علاه. ولو حدث أظن المرء بربي هكذا أو حدث ذلك فالخلل في الإنسان، فالخلل في صدقه مع ربه، والخلل في جهله به الثوري. أنا لن أنقل الكلام الذي قاله، كلام صعب لا يفهم إلا بدقة نظر وقد يكون فتنة لبعضكم، لكن سأقول الهيئة التي كان فيها لما علم بقدوم السفاح إلى مكة الثوري وحده ما يملك الثوري ما يملك شخص وهذا له الجيوش الجرارة والعيون الجساسة وكل أحد تحت إمرته ويملك سيفا بكارا فقام الثوري رضي الله عنه وارضاه فقام الثوري فأخذ بستار الكعبة تعلق بأستار الكعبة فتكلم كلاما عجيبا توجيهه أنا سأقول توجيهه لن أسرد الكلام توجيهه أنه امتلأ قلبه بحسن الظن بالله كأنه يقول ليس الظن فيك أن تجعلني لقمة سائغة في أفواه هؤلاء قال ذلك الثوري قال ذلك نصا وقال ذلك بلسان الحال والمقال فحوى كلام الثوري أنه قال ليس هذا الظن بك وكرر ذلك كلاما عجيبا كلام يوقع القلب جدا لكنه مفاده هو الأهم ثمرته هي الأهم أنه كأنه قال ليس هذا الظن بك أن يسلم الله جل في علاه أعظم ذلك أن يرى المرء المؤمن أن الله جل وعلا لا يسلمه للشيطان وهذا اليقين في الله جل وعلا بعدما قال أنه أقصى ما يصل إليه الكافر والفاجر والفاسق والطاغية أقصى ما يصل أن يكون عونا للشيطان أن يكون تلميذا له فالشيطان هو الشيطان الأكبر الله ماذا قال قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان معناه قال له قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه أن أخذتني في أمر تامة الأحسن كان ذريته إلا قليلا قال هذا فمن تبعك منه فإن جهنم جزاء مغفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك قال واستفزز من استطعت عليهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا هو لكن الشاهد من الباب أنه قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فكيف يجعل الله جل وعلا للكافرين سلطانا على المؤمنين ونحن نستيقن يقينا في قول رب العالمين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لا والله وإن ابتلاه الله جل وعلا فالله حكيم عليم وله ما له من حكم سبحانه جل في علاه لذلك قال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب أحسن موسى الظن بربي جل في علاه فانظر كيف كان الله له عندما التقى الصفان والجمعان حتى أن أصحاب موسى عندما رأوا البحر أمامه ورأوا فرعون وقومه وجنده خلفهم قالوا إنا لمدركون انتهى الأمر أسقط في أيديهم قالوا إنا لمدركون هنا يتجلى حسن الظن بالله جل في علاه هنا ترى كيف العلاقة بين العبد وبين ربه وكيف يكون الله لعبد عاش له قام موسى ووظيفته وبلاغ رسالات الله جل في علاه وما عاش إلا ما عاش إلا لذلك وما أحياه الله في هذه الحياة إلا لذلك فأدى ما عليه وبلغ تم البلاغ لذلك في اللحظة الحاسمة قام موسى عليه السلام فقال لما قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين انظر إلى فائدة التعقيبية للسرعة فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأنجاه الله جل في علاه ومن معه وأغرق الباقين سبحانه جل في علاه وفي اللحظة الحاسمة أيضا عندما قال أبو جهل أخطأنا للرحم اللهم أحن الساعة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه مبتهلا متضرعا قال اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. هذا كان بلاء عظيما مع أول الزمانات للنبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وأن هذا الزمان زمان رحمة كان زمان رحمة وزمان تمكين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضعت الرحمة في أول هذه الأمة أما في آخرها فالزلازل والفتن والمحن ونحن نرى الفتن التي تأتي تطرى تحوط بنا ولا تتركنا. اللهم سلم سلم يا رب. فموسى قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب كما أن النبي قال ذلك بلسان القال ولسان المقال ولسان الحال ورفع يديه وقال اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. اللهم وعدك الذي وعدت اللهم نصرك الذي نصرت الذي وعدت أنجز لي وعدك الذي وعدت. حتى قال له أبو بكر بعض من أشادتك يا رسول الله والله إن الله سينجز لك ما وعدك. قال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل أخذ بعنان فرسه. قال الله تعالى إذ ربك من الملائكة أني معه فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. نصرهم الله نصرا مؤزرا وأيضا قد أنقذ الله موسى ومن معه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هنا الناصح الأمين قام أعلنها وكان قريبا لهم أو من قبيلتهم أو من نسبهم على خلاف بين العلماء قام فقال وقال رجل مؤمن من آل فرعون. وانظرون الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج المؤمن من الكافر. فأجد النصيحة لهم قال كان يكتب إيمانه خوفا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فأراد الدفاع عنه وإن الله تعالى سيجعل للمؤمنين أعوانا وسيجعل للمؤمنين من يكون بجانبه يخشى عليه يعضده ينصره كما جعل الله للمؤمنين من الكافرين أعوانا. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كان عونا له على مكة وعلى أهل مكة بأسرهم هو عمه وكان كافرا ومات كافرا لكنه عضده ونصره وشد من أزره لذلك قبل الله الشفاعة فيه. إن شاء الله نكمل هذا الدرس بعد هذا في الحلقة في الدروس القادمة نكمل هذه الآية الفوائد المستنبطة. الصراع بين الكفر وبين الإيمان لا ينتهي إلى يوم الدين. من داب أهل الكفران التلبيس والتغطية على أهل الإيمان تلبيس على أغرار الأغمار والأغرار الأغمار وإن لبس عليهم لا عذر لهم عند الله جل في علاه لا عذر لهم عند الله لأن الله قال عن فرعون ومن معه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين الفائدة الثالثة من اعتصم بالله أنجى يا رب اغفر وارحم وتعلم أنك أنت العزيز الأكرم. لو في أسئلة تفضل.